الشهيد العالم بكل المخلوقات جل جلاله ويراهم ويشهدهم. ارحمنا يا رب، اعف عنا يا رب، استرنا يا شهيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.